لقد علمت ولقد علمتم ما هؤلاء ينطقون. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أيوة. ولقد علمت ما هؤلاء ينطقون هكذا أيضا. فما هنا معلق. رأيت؟ فعلم هنا يقين وما نافية وينطقون هذه أو هؤلاء مبتدأ وينطقون خبره. والجملة في محل نصب صدما. ولقد علمت بأن أيش ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. أيوة نعم هو هذا. ولقد علمت ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. نعم هذا إذا قلنا بأن علم علم قد يكون يأتي بمعنى فهم رأيت. وغالبا مثل هذا يتعلق به الحرف الجار. نعم نعم قال ولا النافية. آه ولا النافية. ولا النافية كذلك من المعلقات. نعم علمت لا زيد قائم ولا عمرو. ولا عمرو. أيوة علمت لا زيد قائم ولا عمرو. نعم تعربه كما تقدم. وأن النافية. وإن النافية نحو علمت إن زيد آه. لقائم. أيوة قائم. إن زيد قائم. قائم أيوة كذلك أيضا المعلق. نعم قال وهمزة الاستفهام كذلك المعلقات. نحو علمت أزيد قائم أم عمرو. كذلك نعم. وكون أحد المفعولين. وكون أحد المفعولين اسم استفهام. اسم استفهام. استفهام نحو علمت أيهم أبوك. علمت أيهم علمت أيهم أبوك أو علمت ما في علمت ولا علمت لا بس خطوه كان كذا علمت أيهم أبوك. نعم كيف يصير كذا ما في معنى علمت أنا أيهم أبوك هو هذا هو الاستفهام. ولذلك أي شيخ تقول يعني كأنه يقول علمت أيهم أبوك. لا لا أصلا لا لا لأن هو لا يلزم هو قد يكون المقصود بهكذا فلا تأتي بالأمزة لأن ما بعده أيهما أبوك هذا يفيد الاستفهام ولو لم تقل أعلمت علمت أيهم أبوك فعلمت فعل وفاعل وأي هذا مبتدأ أبوك أو خبر مقدم يشيد خبر مقدم وأبوك مبتدأ مؤخر والجملة في محل نصب سدت مفعولي علمت وهكذا. قال فالتعليق واجب إذا وجد شيء هذا هو فالتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات من هذه المعلقات المعلقات أي التي تعلق الفعل القلبية عن العمل في اللفظ دون المحل. أي نعم ولا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال هذا هو هذه فائدة أخرى. التعليق لا يدخل في شيء ولا الإلغاء في أفعال التصوير والتحويل. نعم ولا في قلبي ولا في قلبي جامد قلبي قال ولا في قلبي جامد كتعلم وهب لأن تعلم الصحيح أو الكثير جموده وذلك أنه ورد بصيغة واحدة وكذلك هب ورد بالصيغة الواحدة صيغة أمر فقط هب وتعلم تعلم شفاء النفس قهر عدوها كما تقدم فبالغ بلطف في التحيل والمكر. نعم قال وهو اثنان هب وتعلم فإنهما ملازمان صيغة الأمر فإنهما ملازمان صيغة الأمر وما عداهما من أفعال الباغي أي متصرف يتصرف يأتي منه المضارع يبين ذلك التصرف وهو أن المضارع يأتي منه بعد الماضي وكذلك الأمر وعكس اسم الفاعل. نعم والمصدر وغيرهما إلا وهب من أفعال التصوير. أيوة إلا وهب من أفعال التصوير فهو بجانب. نعم فإنه ملازم لصيغة الماضي. أيوة وهبني الله فداك فهذا من أفعال التصوير ملازم صيغة الماضي فهو جامد وهبني الله فداك أي صيرني. نعم قال ولتصارفهن ما لهن من العمل قدم من الأحسان. أيوه قال وليس صارفهن ما لهن مما تقدم من الأحسان. وليس صارفهن من المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول ما لهن، أي ما لها في حالة كونها ماضية من العمل، وهو نصب المفعولين. نعم. قال وتقدمت بعض أمثلة ذلك. نعم وتقدمت بعض أمثلة ذلك. ويجوز حذف المفعولين. أي هذه مسألة أخرى. مثال ما لتصاريفهن تقدمت الأمثلة، ومن الأمثلة تقول أنا ظان زيدا مجتهدا. شوف ظان هذا ليس بفعل لكن اسم فاعل، اسم فاعل، فعامل عمل الفعل في نفس المفعولين. وتقول ظنك زيدا صالحا خطأ، ظنك زيدا صالحا خطأ مثلا. هذا المثال، فالظن هنا مصدر لكنه عمل عمل الفعل الماضي، ماضي ظن، وهو ظن عمل عمله في نصب المفعولين وهكذا. هذا خبر، خبر لإيش؟ ظنك، شوف مبتدا، وأين خبره؟ خاطئ. هذا ناخذ مثال أو خطأ. نعم. قال ويجوز حذف المفعولين أو أحدهما. هذه مسألة أخرى في هذا الباب، أي أن المفعولين اللذين تنصبهما هذه الأفعال يجوز لك أن تحذفهما لأنهما فضلة إذا علما، وحذف فضلة أجز، إن لم يقر. وحذف ما يعلم جائز كذلك، لكن إذا كان فضلا فيجوز حذف المفعولين وأحرى المفعول واحد. إذا كان فعل نقول المفعول واحد، إذن فيجوز أن تنصب المفعولين لأفعال هذا الباب. رأيت إن دل عليه دليل كما في قوله تعالى قال لدليل النحو أين شركائي شركائي الذين كنتم تزعمون. تزعمون هذا هو الفعل القلبي، فعل وفاعل مرفوع بالمرفوع ايش؟ بثبوت النون، اي وفاعله الواو. رأيت اين المفعولان؟ حذفا لدليل بدليل ما تقدم قبله. اين شركائي الذين كنتم، اي تزعمون هم شركائي، فحذفهم وشركائي. رأيت الأول والثاني يجوز إذا دل عليه دليل، ولا تجزون بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول. لكن إذا كان هناك دليل لسقوط المفعول واحد أو الاثنين معا فيجوز لأنه لا لبس، لكن إذا كان لا يعلم المحذوف بعد حذفه فلا يحذف لما يترتب على ذلك من لبس. نعم. وإذا قيل لك ما ظننته قائما. من ظننته قائما ولا ايش؟ من ظننته قائما تقول ظننت زيدا. ظننت زيدا، اي ظننت زيدا قائما، اي تقول ظننت زيدا فتحذف المفعول الثاني. فتحذف المفعول الثاني للسياق، لدلاله السياق عليه، ومنه قول عنترة بن شداد، ومنه قوله ولقد نزلت اي انت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، ولقد نزلت فلا تظني غيره واقعا، فحذف واقعا السياق، فحذف المفعول الثاني لدلالة السياق عليه كما في هذا المثال الذي قرأته الآن. نعم. قال وعد صاحب الآج الرومية هذه الأفعال الناصبة للمبتدأ والخبر. سمعت تبعا للأخفش. هذا هو، هذا تنبيه واستدراك. يقول إن سمع عده صاحب الآج الرومية من الأفعال التي تنصب مفعولين تبعا للأخفش، فالأخفش هو الذي قال بأن سمع ينصب مفعولين، والجمهور لا، قال الجمهور إن السمع ينصب مفعولا به واحدا. فعلى هذا فما يعربه الأخفش مفعولا ثانيا يعربه الجمهور حالا. يقول الأخفش تقول

هي روادف لبيان المراد من إياه. تقول إياك نعبد، فإياك ضمير نصب منفصل مبني، فإياه فقط ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، والكاف يبين المراد من إياه وأن إياه هنا للخطاب لا غير. إياه وإياك إياك إياكما وهكذا فروعه. قال وقد تقدم ذلك في فصل المغمر. والأصل فيه أن يتأخر عن الفاعل. أيوة هذه مسألة أخرى. والأصل فيه أي الأصل في المفعول به أي رتبته أن يتأخر عن الفاعل، يتقدم الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به على الوضع الطبيعي. وهذا كما في قوله تعالى وورث سليمان داود، في الترتيب هكذا رأيك. وهذا كما قال ابن مالك والأصل في الفاعل أن يتصل أي بالفعل، والأصل في المفعول أن ينفصل أي عن الفعل ويأتي بعد الفاعل كما في هذه الآية المتقدمة. نعم. قال ويتقدم على الفاعل جوازا. أيوة هذه مسألة أخرى. وقد يتقدم المفعول به على الفاعل جوازا، يجوز يتقدم المفعول به على الفاعل. ها نعم. طبعا ما ذكر هنا يعني مثال، لكن أيوة من مثاله كما في قوله ولقد إيش لا أيوة ولقد جاء آل فرعون النذر، ولقد جاء آل فرعون النذر. هذا المثال لتقديم المفعول به على الفاعل جوازا. ها لكن هذا الجواز لغرض البلاغ على كل حال. كذلك مثال ضرب سعدا موسى، ضرب سعدا موسى، لا بس ضرب سعدا موسى شنو يتوضح لنا ان النقطه هذه شنو مساله اذا كان مؤنث؟ لا اذا كانت مقدره حركات. ايوه اذا لم تختلف بالافعال، يعني قال ضرب سعدا موسى مؤنث مذكر، لكن لو كان مذكر ومقدر اثنين. ايوه ضرب موسى عيسى. فهذا يجب فيه ان يكون ما تقدم من الاسمين والفاعل وما تاخره المفعول به، لا يزيد غير هذا حتى لا يؤدي النفس. لانك اذا قلت ضرب موسى عيسى يجب ان يكون موسى الذي ذكرته اولا فاعلا، ها والذي بعده عيسى المفعول به. فلا يجوز أن تقدم عيسى على أنه مفعول بمتأخر، لا يجوز أن تقدمه على موسى الفاعل فتقول ضرب عيسى موسى على أن عيسى مفعول به متقدم وموسى فاعل متأخر. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى النفس. اللهم إلا إذا وجد في اللفظ ما يفرق بينهما، كما لو قلت ضرب عيسى الطويل موسى، ها ضرب عيسى الطويلة موسى، فيجوز عندئذ لوجود فارق. وأيوة أيوة ظهرت العلامة العرابية على النعت، وهي فتحة دالة على النصب وأن عيسى مفعول به مقدم فيجوز، وإلا فلا لأنه يؤدي للنفس. أيوة وكذلك رمى الحصى موسى كذلك، لأن هذا من جهة المعنى هذا واضح، لأنه يعرف المرمي من الرامي رأيته. وكذلك لما جاء سليمان الرسول. أيوة إيش فيه؟ هذا صار تقدم مفعول به. طيب جوازا هذا ما فيه لبس، لأنه ظهرت الحركات يا أخي، حركت الحركة الإعراب على آخره. كلام الأخ فيما لو كان المفعول به والفاعل كلاهما في آخره حرف علة، وكلاهما مذكر مثلا، أو كلاهما مؤنث مثلا، حتى ولو كان مؤنثا إذا وجد من جهة الماء، أو لو كان مؤنثين وفي آخرهما ألف ووجد ما يميز الفاعل المفعول به فلا بأس من التقديم والتأخير، كما لو قلت أربعة الصغرى الكبرى أي المفعول به؟ الصغرى، وقد تقدم والكبرى هي الفاعل وقد تأخر. وعرفنا ميزناهما عن بعضهما بالصغرى والكبرى بالمعنى بالمعنى فاعل وهكذا. نعم. قال ووجوبا. ووجوبا أي يتقدم المفعول به على الفاعل وجوبا. أها هذا خلاف الوضع الطبيعي. مثاله زان الشجر نورا. زان الشجر شجر نورا نوره. ها زان الشجر نوره هذا يجب. وكذلك وإذ ابتلى إبراهيم ربه وزان الشجر نوره. تقدم المفعول به هنا وجوبا الفاعل. لماذا؟ لأن الفاعل هو نوره أصله أن يلي الفعل. وإذا ولي الفعل وقد اتصل بضمير يعود المفعول به وأخذ المفعول به مع ذلك إلى رتبته فيكون هذا الضمير قد عاد على متأخر لفظا ورتبة وذلك ممنوع. لو قلت وإذ ابتلى ربه إبراهيم أو زان نوره الشجرة فتجد أن الهاء بنوره وربه يعود إلى مفعول به والمفعول برتبة التأخير وأخذته بالفعل فيترتب على هذه تترتب على هذا التأخير مفسدة وهي عود الضمير على متأخر لفظ ورتبة وذلك ممنوع. هذا ليس اشتغالا. لا لا لا ما ليس اشتغالا. أي ليس اشتغالا. نعم. قال لقد يتقدم على الفعل والفاعل. أيوة ما يتقدم في هذا الفعل. خطوة واحد. أيوة أكمل. نعم. وقد إيش؟ وقد يتقدم على الفعل والفاعل. أيوة وقد يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل معا جوازا فريقا هذا مثلا. ففريقا هذا المفعول به. مفعول به تقدم على هذا وهذا فعل وفاعله ضمير مستتر فيه. إذن فقد تقدم المفعول به على كل من الفعل والفاعل فهذا جائز. وفريقا تقتلون كذلك. قال ومنه ما أضمر عامله جوازا. ومنه ما أضمر عامله جوازا. هكذا إيش بعده؟ نحو قالوا خيرا. قلنا خيرا. لا لا قلنا خيرا يعني فين؟ أيوة أخذنا. نعم قلنا خيرا هو أيه هذا. ومنه ما أضمر إيش عامله جوازا. هذه مسألة أخرى وهو أن المفعول به هو فضلا قد ينتصب والذي عمل فيه محذوف. ينتصب العمل في محذوف كما قال ابن مالك ويحذف الناصبها إن علم وقد يكون حذفه ملتزما. تقول يكون حذفه جائزا إن علم كما في قولك زيدا مثلا. إذا سألك سائل من ضربت فتقول زيدا أي ضربت زيدا فزيد مفعول به والعامل فيه وهو ضربت قد حذف فهذا جواز يجوز. وقد يكون حذفه ملتزما أي حذف الفضل بأي المفعول به قد يكون حذفه واجبا لا يجوز ذكره كما في باب الاشتغال. نعم. تقول زيدا رأيته فزيدا هو المفعول به أين عامله قد تقدم عامله مقدم عليه محذوف تقديره رأيت زيدا رأيته لكن هذا رأيت الذي بعد زيدا ليس هو العامل في زيدا المتقدم المنصوب ها المشغول مشتغل بالهاء أي مشغول بها بل هو يفسر العامل في زيدا المتقدم أعيد ولا يجوز ذكر هذا العامل المحذوف قبل زيد هذا بالنسبة لحذف العامل وجوبا المفعول به. نعم أنا نقف هنا. إذا انت كم تفهمه؟ لا لا لا تفهمه. كيف تفهم؟ هو يريدك. كيف تقول يا خالد إذا انتهى ولا إذا أنهى؟ نعم. خالد الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

تنصبه على أنه مفعول به لعامل محذوف وجوبا تقديره ضربت زيدا ضربته، ولا يجوز أن تذكره في الكلام. لا تقول ضربت زيدا ضربته في التخاطب، هذا ما يقال، لأن حذف العامل هذا واجب. رأيك تقول زيدا مررت به، كذلك جاوزت زيدا مررت به وهكذا. فهذا من المواطن التي يجب فيها حذف عامل المفعول به باب الاشتغال. ولذلك يقول ابن مالك وقد يكون حذفه ملتزما، ويقصد بباب الاشتغال في باب الاشتغال، اي قد يكون حذف عامل فضلته المفعول به واجبا ملتزما، يلتزم حذفه ولا يجوز ذكره. نعم. قال وحقيقته ان يتقدم، يعني يتقدم اسمه، ان يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل او وصف عامل يشتغلون بالعمل في ضميره في ضمير الاسم السابق. هذا تصوير الاشتغال كما تقدم. وهذا التعريف للاشتغال يتضمن الاركان الثلاثه له، مشغول عنه ومشغول ومشغول به، فهذه الثلاثة الأركان. نعم. قال أو في ملابسه عن العمل. أيوة، أو في ملابسه عن العمل، هذا كله تابع لتعريف الاشتغال. في أو في ملابسه عن العمل، أن يكون هذا الاسم العامل المتأخر مشغولا بالعمل في ملابس الاسم السابق، في ملابس الاسم السابق. هو يكون هذا الملابس متصلا بضمير الاسم السابق، تقول زيدا ضربت اخاه، فضربت اشتغل بالعامل في ملابس الاسم السابق وهو اخا، لان اخا لجي، اذا فاشتغل العامل بهذا الملابس، لكن هذا الملابس اشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق بجرها على الاضافه، فهذا ايضا كله من باب الاشتغال. وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع، كما يقول ابن مالك في الفية. نعم. قال نحو زيدا اضربه، زيدا اضربه او اضربه، ضربت غلامه، لا زيدا اضربه، اضربه زيدا اضربه. طيب زيدا اضربه او زيدا ضربته. نعم. زيدا أنا ضاربه، هذا الوصف أضرب، هذا فعل. العامل هنا المشغول فعل المضارع، وقد يكون العامل المشغول وصفا مشتقا اسم فاعل. زيد أو زيدا أنا ضاربه، ها فائدة، زيدا أنا ضاربه. نعم. قال زيدا أنا ضاربه الآن أو غدا. أيوة، زيدا أنا ضاربه الآن أو غدا. أضاف قوله غدا الآن وغدا حتى يشير بهذا إلى أن هذا الوصف عامل، وإلا فاسم الفاعل لا يعمل. فاسم الفاعل يعمل إذا كان معتمدا، إذا تجرد من ال فإنما يعمل بشرط الاعتماد وبشرط أن يكون للحال أو الاستقبال، فلذلك قال الآن أو غدا. نعم. وزيدا ضربت غلامه، أو زيدا ضربت غلامه، كذلك هذا ملابسه، اشتغل العامل بملابس الاسم السابق. ومحل والقصد هنا أن الاسم السابق منصوب وهو مفعول به من فعل أو لعامل محذوف وجوبا، هذا هو الغرض من هذا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل إنسان ألزمناه، أي ألزمنا كل إنسان ألزمناه، لأن فكل مفعول به منصوب بعامل محذوف وجوبا في هذا الباب الاشتغالي. نعم. قال فالنصب في ذلك كله. أيوة. هذا المقصود، فالنصب في ذلك كله بمحذوف، أي بعامل محذوف وجوبا لا يجوز ذكره. يفسره ما بعده، يفسره ما بعده. إذا قلت زيدا ضربته، فضربته يفسر ذلك العامل في زيدا المنصوب على أنه مفعول به، والتقدير ضربت زيدا ضربته. فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتما موافقا لما قد أظهر. نعم. قال والتقدير أضرب زيدا أضربه. أيوة أضرب زيدا أضربه على نصير المضارع. ولو جيد في الماضي كما سبق مثلنا فإنه جائز. نعم. وأنا ضارب زيدا. وأنا ضارب زيدا أنا ضاربه. أنا ضارب زيدا أنا ضاربه. فأيضا ضارب هذا الذي عمل في زيد وهو محظوظ وجوبا لكن هذا تقديره. نعم. قال وأهنت زيدا وضربت غلامه. أي فيما إذا قلت ضربت زيدا ضربت غلامه. فإذا قلت زيدا ضربت غلامه ففي التقدير تقول أهنت زيدا ضربت غلامه. لا تقول ضربت زيدا ضربت غلامه لأنك ما ضربت زيدا في الحقيقة لكنك ضربت غلامه. الضرب واقع على الغلام لكن هذا الضرب ينشأ منه أو تنشأ منه الإهانة لزيد. فلذلك عند التقدير تقول أهنت زيدا ضربت غلامه. نعم. وألزمنا كل إنسان ألزمناه. أيوة هذا. قال ومنها المنادى. ومنها المنادى أي من المفاعيل التي توصف المنادى. المفاعيل الفضلات التي توصف منها المنادى حكمه النصب. نعم. لا لا لا ليس النصب ليس الحد. اقرا يتبين. نعم. قال نحو يا عبد الله ان اصله أدعو عبد الله. هو منصوب. يا عبد الله إذا قلت يا عبد الله فعبد هذا منصوب. فعبد منصوب أين عامله على أنه يفصل بين العامل المحذوف لكن في الحقيقة عبد الله لا يقال بأن العامل هنا محذوف ويختلفوا فيه. فأنت إذا قلت يا عبد الله يا هنا النائبة المنابة أدعو رأيت لكن يا ليس مما يعمل النصب إلا أنه نائب منابة ما يعمل النصب. إذا ففي هذه في مثل هذه الحالة يختلف النحاة هل نجعل العمل لهذا الظاهر النائب أو نجعله لهذا المحذوف المنوب عنه. فعلى كل حال يختلفون في هذا. إذا فعبد الله منصوب على المنادى. نعم. قال فحذف الفعل. أيوه. أنيب يا عنه. أيوه أنيب يا عنه. إذا العمل لمن؟ لأيهما؟ هذا خلاف. نعم. قال والمنادى خمسة أنواع. أيوه الآن يذكروا أنواع المنادى لكل نوع حكمه أو لا. هي خمسة أقسام قسمان حكم قسمان من حيث التفصيل قسم حكمه واحد والقسم الآخر حكمه واحد رأيت. فهذه هكذا تقسيم هذه الخمسة الأقسام. نعم. قال المفرد العلم هذا الأول القسم الأول إما أن يكون المنادى مفردا علما والمقصود بالمفرد في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. هذا المقصود بالمفرد هنا. لو قلت الآن يا محمد فهذا منادى مفرد هذا قسم. والنكرة المقصودة وهو أن تقول يا رجل لشخص ما تعرف اسمه فهو النكرة فهي نكرة لكنه عرف تعريفا ما بالإقبال والقصد عليه فيكون من جنس القسم الأول وهو المفرد العلم. لكن المفرد العلم تعريفه أقوى من تعريف هذا الذات. نعم. والنكرة غير المقصود لا تقصد شخصا أو شيئا بعينه تقول يا رجل خذ يدي. نعم. قال والمضاف. والمضاف كذلك المضاف من أقسام المنادى وهو ما أضيف هذا ليقابل المفرد عندهم في الاصطلاح ما أضيف إلى شيء بعده هذا معنى قول المضاف. تقول يا عبد الله